وأكثر هؤلاء في باب القدر جبرية، هم يقولون بالجبر وإنفاذ المشيئة كما زعموا. ثم هم أصناف كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن منهم صنف من يثبت وقوع المعصية ولكن يزعم أنه عاصي من وجه وطائع من وجه، ومنهم من يرى أنه ليس له وجه معصية أبدا بل أنه أنفذ المشيئة، وهذا لا شك أنه أعظم من الأول، وقد يكون يوصل والعياذ بالله إلى الكفر والشرك. ولهذا بين رحمه الله أنها طريقة المشركين وإبليس. وقوله أن أصحاب المشهد الأول أقرب إلى السلامة ليس معناهم معنى أنهم على صواب، فهؤلاء الذين قدموا المشهد الحيواني فغلبت نفسيتهم البهيمية كما تقدم معنا، فقدموا اللذة الحاضرة على الباقية، فعند ذلك حصل لهم ما حصل من تغليب المعاصي والذنوب على طاعة الله سبحانه وتعالى، مع علمهم واعترافهم أنهم مقصرون مذنبون. وهؤلاء لا شك أنهم أخف لأنهم أقرب إلى التوبة، ما دام الإنسان يعترف أنه مذنب ومقصر فقد يأتي وقت ويتوب. وأما صاحب البدعة، ولهذا كانت البدعة أعظم من المعصية، يرى نفسه على صواب فأن له أن يتوب، وهو يرى نفسه أنه على صواب وأنه إنما امتثل المشيئة كما زعم، وهذا هو وجه الضلال والخطأ كما أشار إليه رحمه الله تعالى. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.